الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. أخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. وها هو أخوة الإيمان والإسلام لقاؤنا هذا يتجدد بكم في مثل هذه الساعات من كل يوم لنجتمع حول مادة القرآن الكريم، نستمع إلى ذكر الله الحكيم، نتدبر الآيات ونتدبر المعاني ونعمل جاهدين مخلصين للالتزام بما جاء فيه. ونجتمع إخوة الإيمان والإسلام في بيت من بيوت الله التي فتحت لاستقبال عباد الله المخلصين في كل مكان بأداء ركعته الفجر. نجتمع هنا سويا كل يوم، ويجتمع المؤمنون والمسلمون في شتى بقاع الأرض لوضع يوم من أيام أعمارهم باستقبال يوم جديد في مثل هذا اليوم كل يوم لأداء ركعتي الفجر في جماعة. وفي اجتماعنا هذا إخوة الإيمان والإسلام نكون أقرب إلى الحق تبارك وتعالى، فنرفع أقف الضراعة إليه تبارك وتعالى، فهو قريب مجيب يستمع نداء من ناديه ويستمع ابتهالا من يبتهل إليه ويستمع رجاء من يرجوه. فنحن نجتمع في هذا الجمع الطيب لنستغفر ربنا من ذنوبنا ونستهديه ليهدينا. فنحن إخوة الإيمان والإسلام ندعو يوما ونستقبل يوما، نسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. وخير استعداد إخوة الإيمان والإسلام لهذا الجمع الطيب المبارك في هذا الموعد الطيب المبارك وهذه الساعات، ساعات السحر، ساعات تقسيم الأرزاق، خير استهلال لها القرآن الكريم. هيا إخوة الإيمان والإسلام إلى روضة القرآن وهذه التلاوة القرآنية بما يتيسر من سورة النمل بدءا من الآية 56، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب إن أمن يهديكم في ظلمات Thank you. وما من ضال كريمة عظيمة إلى السيدة زينب. صدق الله.